القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير. نحتفل بيوم المرأة العربية من هنا من القاهرة الساحرة. نتقدم بكل التحية والتقدير لكل امرأة عربية بصفة عامة وللمرأة المصرية على وجه الخصوص. كتير الفترة الأخيرة، وإن أنا يعني تعاملت مع معظم الدول العربية، وكان ليا شرف إن أنا يبقى لي أصحاب وأصدقاء في معظم البلاد العربية ونتواصل مع بعض. الحقيقة أنا ما لقيتش اختلاف كبير جدا بيننا وبينهم، لأن إحنا يعني هو الدين الإسلامي السائد على مستوى الدول العربية كلها، هو المبدأ الأساسي اللي الناس كلها ماشية عليه. ما عندناش أي اختلاف في حاجات كتير، هو الاختلاف بس بينشأ نتيجة المجتمع اللي أنت عايشة فيه، لأن أنت الأسرة اللي موجودة فيها غير جيرانك، المدينة اللي أنت عايشة فيها غير المدينة الأخرى. فبالتالي يعني الاختلافات لو احنا قلنا عليها هتبقى اختلافات طفيفة. هدي مثال لحضرتك، مثلا احنا يعني الأردن عندهم هناك قوانين وقواعد أنا بحس إن هم في الصعيد زينا حقيقي يعني، واحترامهم للمرأة الاحترام الكبير جدا، إن المرأة دي كينونتها في قلب البيت ملكة. بحس إن هم يعني فعلا يعني هم الصعيد الجواني زي ما بيقولوا يعني، لأن أنا أسمع دايما وأعرف إن أهل الصعيد بيحترموا المرأة جدا وبيحبوها وبيقدروها وبيعلوا بيها بالمراكز جوا منزلهم يعني. فهو ده اللي أنا شفته مثلا في الأردن. الكويت لو احنا قلنا هنقول ان هم يعني السيدة هناك سيدة ذات شخصية قوية متسلطة، ممكن نقول ان هي شبه لوجه بحري والمنصورة وكده. فحسيت فعلا ان مصر كوكتيل واخد من الدول العربية كلها يعني. احنا الحمد لله مصر منفتحة لدرجة ان احنا عندنا يعني العديد والعديد من الشخصيات اللي نقدر نواكب اي بلد واي مكان احنا موجودين فيه. شكرا للدكتورة نداء الحديدي، عضو اتحاد قيادات المرأة العربية. والآن عزيزتي المستمعة، إليك هذه الأحداث الجديدة من عائلة مرزوق التي يكتبها لنا فتحي عبد الله وتخرجها نسرين لطفي. افردها يا هيثم. افردي يا هدي. افرد وشك، ربنا يخليك. ليه؟ هو انت شايفاني ايه؟ زي كل يوم. في ايه يا هديل؟ في ايه؟ انت يا هيثم بره البيت شكل وجوه البيت شكل تاني خالص. اوه تاني بقى يا هديل، هنفضل في الموال ده كل يوم لغاية لما اشوفك مبتسم، اشوفك فارد وشك. يا سلام، قولي لنفسك. اقول لنفسي ايه؟ يا ريتك تبقى زي ولا حتى شوية مني. ده لما بتكوني بره البيت خارجة مع واحدة من صحباتك. وهنا يعني بكون مكلدمة زيك ومكشرة يا هيثم. اوه خلاص بقى يا هديل خلاص. لا لا انا مش هسكت. ايه يعني هتعملي ايه؟ هتشتكيني لماما مثلا؟ دي حماتك الطيبة، دي امي حبيبتي وهتيجي في صفي. هيثم زودها يا احمد. وهديل يا اميمة بقى بتشتكيلك انتي ليه؟ مش عايزة تشغل نسمة، عايزك انت اللي تتكلم مع هيثم. يا سلام، لعلمك بقى هديل هي اللي بتدقق وعايزة هيثم يبقى مبتسم في كل ظروف الأحوال. ويعني هي الظروف هتبقى معكس هيثم كل يوم كل يوم؟ مفيش يوم كده يكون هادي أعصابه مرتاحة. بص بقى، ممكن كده وممكن كده، وجايز كمان يعني هديل هي اللي تكون مخصمة الابتسام وضربها عكنانة وتعاملها غير مريح. لا بقى يا احمد، لا بصراحة لا، هديل مش كده خالص. لا بقى يا أميمة، هديل كده خالص؟ لا خالص، دي بنت لطيفة وهادية. نسمة، ما قالت لكيش انها بتحب تتنطط وتخرج برا مع سهيلة ومرة مع واحدة من صحبتها؟ يعني مش كتير يعني، بس اديك هتتكلم مع هيثم. وربنا يعني يهدلهم الحال ويروق حالنا احنا كمان. نعم نعم نعم، ماله حالنا يا استو أميمة؟ لو الحاجة زي الفل ده قمر حتى. ايوه كده اعدلي. في ايه يا هديل؟ هو أونكل احمد عايز هيثم في ايه؟ مش عارفه يا جوز، مش عارفه. وهيثم عارف؟ أونكل احمد كلمه وهيتقابله. هيتقابله فين؟ في بيت أونكل احمد بعد ساعه. طيب يبقى يلا بينا بقى انا وانتي. على فين؟ عند احمد وأميمة نحضر المقابله بتاعت هيثم. ليه؟ من غير ليه هديل، هو مش احنا اهل برضو والمفروض ان احنا نتزاور ونروح لبعض؟ لا لا لا لا، خليكم انتوا بقى في الركن البعيد الهادي يا أميمة، انت ونسمة. حاضر حاضر حاضر يا احمد، يلا يلا تعالي يا نسمة، يلا تعالي. وانت يا هيثم وانت يا هديل اقعدوا قدامي كده انتوا الاتنين. حاضر يا أنكل احمد. حاضر يا عم. يعجبني انا حاضر كده والطاعة الحلوة دي احبها. انا بقى دلوقتي عايز اسألكم سؤال، في حد منكم بيتجاهل مشاعر الاخر؟ ايه؟ لا اطلاقا. لا بس احيانا هيثم. ايوة ولا لا؟ عايز اجابة واضحة، ايوة ولا لا يا هديل؟ هيثم بيكون بره البيت مبتسم ودود رقيق مع كل الناس، وفي البيت بيبقى كئيب مكشر واحيانا عصبي. مكشر وكئيب واحيانا عصبي، الكلام ده صح يا هيثم؟ بص يا عمو، انا دايما بحب اكون صادق مع حضرتك. جميل. هديل بصراحه معاها حق، بس هي لازم تعذرني يا عمي. حضرتك عارف الشغل وضغطه عامل ازاي، والتعامل مع العملاء بيستدعي اننا لازم نكون ودودين ومبتسمين طول الوقت. كلام جميل، بس بصراحة انا لازم اصحح السلوك ده ومن دلوقتي ان شاء الله. احبك يا هيثم. الله الله الله الله، اطلع منها انا بقى. بضيوف مصر. نلتقي وحوار مع دكتورة ناريمان الجمل صاحبة صالون ناريمان الثقافي بدولة لبنان. هي الثقافة صاحبة صالون ناريمان الثقافي اللي بيضم كل شيء بيخص الثقافة، والمرأة هي اللي متخصصة بكل أنواع الطبقات والشرائح الثقافية والمجتمعية بالبلد. كم من ثقافات المغلوطة، أنا هسميها المغلوطة، محتاجين تصحيح علشان نمشي صح كلنا بقى كدول عربية، محتاجين تغيير في بعض المفاهيم، بعض الموروثات، بعض المعتقدات اللي احنا كنا فاكرين ان هي صح، لكن للأسف مع التطور العلمي اكتشفنا لا دي غلط ولا بد من تصحيح. تماما مثل ما قلتي، يعني هالعولمة اللي كلنا عم نعيشها ودخلت بيوتنا وثقافاتنا وتقاليدنا، بلشنا نفقد شوي الهوية او الموروث الثقافي اللي نحن بنعرفه او اللي اوريدي كان عنا إياه بس مغلوط مثل ما حضرتك قلت. فحسينا أنه لازم بجانب المنتديات والمراكز اللي بتعمل دايما ندوات خاصة بدورات توعية دورات تمكين، حسيت أنه الاتحاد هلأ من خلال توجهه من المرأة المتخصصة على المنطقة الإقليمية طبعا لازم يعمل أي تغيير بالمفهوم الثقافي اللي المرأة بتقدر تزرعه عبر دورة بالتعليمي التربوي الأكاديمي، تعديل المفاهيم أو بالأحرى تصحيح التوجيه. يعني يعني نحن منعرف الرسالة الدينية متوصلنا بالطريقة المضبوطة، فتصحيح الوجهة المرشد أو القائل لأي شريحة وبأي طريقة، هذا كتير ضروري والمرأة لازم تلعب دور فيه. أنا أساتذة فقه كتير مهمين ودكاترة من الستات، فلازم يقدروا يعملوا إضافة، لأنه كمان المرأة هي عليها عبء كبير بنشر هالتوعية والمفاهيم الصحيحة. أنا مش أتكلم عن دولة بعينها طبعا، أولا حضرتك أهلا بك في مصر يعني، لكن أنا بقول أن بعض المشكلات اللي بتعاني منها دولة في شبهنا كتير من الدول العربية، لو كلمنا عن مصر في شبهنا كتير، منتظرين طموحات أمال أهداف تحقق إن شاء الله وتكون قابلة للتحقيق مش مجرد أحلام وبس. تماما، هو كلياتنا مثل ما قلتي أعجبنا بالفكرة وبالحلم اللي ممكن يصير حقيقة عبر النساء، تشبيك هالعلاقات هيدا لوحده يعتبر إنجاز. لا والمرأة بقى يعني المرأة هي المحرك الرئيسي تماماً لأي أسرة، وبالتالي بقى في المجتمعات بقى لو هنوسع الفكرة تماما المرأة كتير إلى دور أكتر من النص، مش نص المجتمع، هي أكتر من النص لأنه إلى دور أساسي وهي المحرك الأساسي. فكيف إذا تكاتفت هي وأخواتها أو الأساتذة الموجودة بالمناطق العربية لزرع فكرة معينة، إن كانت أكاديمية، إن كانت خطة مشروع، إن كانت ببيتها رسالة، ببيتها رسالة دينية، قدي ممكن تغير. هيدي أنا برأيي كرة ثلج نحن بلشنا هلا نمسكها وهي بدها تكبر إن شاء الله، هتكبر بأفكاركم. أنا شايفة كنوز الحقيقة قدامي، شايفة لقالب كلها كوكبة جميلة من المثقفات. تماما، سيدات كتير عنا بالمنطقة العربية بيرفعوا الرأس وبيكبروا القلب بس ما كانوا مبينين. أيوة عرفتي؟ هلا صورة وضحت تماما تماما، ولسه برزوا يعني برزوا طلعوا على هلا مناطق القيادية ببلادهم أو بمحيطهم وحيبينوا حتظهر قدراتهم. قدي ممكن نوصل إن شاء الله خير إن شاء الله، إحنا مستعجلين بس شوي يعني بتعرفي إن شاء الله بدنا نرتاح بالآخر، فنلاقي هيدا حلم حلو إن شاء الله نقدر نحققه إن شاء الله قريب جدا. كل البلاد العربية نسائها ورجالها وأطفالها في سعادة وهدوء صحيح وأمان واستقرار إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا لك. شكرا لك، كلك ذوق. شكرا، يعطيك العافية. المرأة المصرية دورا بارزا عند توليها للعديد من المناصب. أتحدث عن دكتورة هدى بدران التي تولت رئاسة الاتحاد العام لنساء مصر. ومن أهم القضايا التي يهتم بها الاتحاد ضرورة توفير سبل الحماية والرعاية للفتاة والمرأة العربية. ومن أبرز حملات التوعية التي قادها الاتحاد حملة ما تخفيش، نستمع إلى المزيد عنها من خلال حوار هبة يوسف مع الدكتورة هدى بدران رئيسة الاتحاد. دكتورة هدى أهلا بحضرتك. أهلا بيك دكتورة هدى. بنتكلم مع حضرتك عن حملة ما تخافيش، وهي حملة نساء مصر لمناهضة العنف ضد المرأة. احنا مهتمين بالظاهرة لأنها الحقيقة العنف بأشكاله المختلفة طبعا بعض أنواعه خطير جدا، البعض بيكون بدرجة أقل من خطورة، لكن نتيجة له بيوجد نوع من الخوف عند المرأة. يعني أنا بزعم إن المرأة طول حياتها مهددة بالخوف، والخوف ده شعور فظيعة. بيقتل يعني ما هو الخوف ضد الإقبال أو الإقدام أو يؤدي إلى الجبن، ودي كلها صفات مش كويسة. وعشان كده دايما بيلحقوا بالمرأة الصفات اللي هي السلبية دي، مرأة خوفة اللي ما هي شجاعة، الرجل شجاع أكتر وكده. ليه؟ ما هو في تهديد. لا، للأسف الشديد التهديد للمرأة بيبقى من صغرها. دكتورة هدى، وأكيد يعني المرأة المعنفة لا تستطيع القيام بكل أدوارها. طبعا زي ما بقول، هي طول حياتها في عنف وقع عليها أو متوقع أن عنف حيقع عليها، فعشان كده هي خايفة. يعني هي وهي صغيرة في عنف حتى بطريقة سلبية، أنها يفضل الولد في الرضاعة عنها، وهذا غير حقيقي. فتطلع صحتها مش كويسة، مع أن هي مهم أنها صحتها كويسة، لأن هي اللي هتبقى حامل، واللي هي لو مكانش صحتها كويسة هتنقل هذا الضعف إلى الجنين. يجي لو أسرة فقيرة، تبص تلاقي حتى في الأكل يدوا الولد أكتر من البنت، فتطلع برضو صحتها مش كويسة. يجي للمدرسة، لو ما فيش الناحية الاقتصادية كفاية الولد يروح المدرسة، هي ما تروحش. فنيجي بعد كده، هي خايفة لا يجوزوها صغيرة، وهي برضو عايزين يخلصوا منها فتتجوز صغيرة وهي غير قادرة على تحمل حياة زوجية، ويحصل إنها تبقى حامل وهي لا تزال طفلة تحت 18 سنة، فطول حياة مهددة. وبعدين اتجوزت، هنا بقى التهديد بقى اللي بشكل كبير، خصوصا في الاوساط غير متعلمه، انها مهدده انه يطلقها في اي وقت. فهي خايفه لو بعدين تتطلق، وبعدين تروح فين، وبعدين ولادها، وبعدين خايفه لما ما يطلع لها شفقه، خايفه اللي يتجوز عليها يجيب لها واحده ست ثانيه، يجيب لها عيال ثانيين. هي الفلاحه خايفه لو بعدين تعيا ما تعرفش تروح للدكتور، يقول لها روح عند اهلك لغايه ما تخفي تبقي تيجي. خايفه انها تكون اللي بتشتغل شغلانه مثلا بتساعد في البيوت، او بتشتغل شغلانه في القطاع غير الرسمي، هي خايفه لا تعيا ما تقدرش تشتغل، مش هيبقى عندها دخل. حياه يعني انواع مختلفه من الخوف. ورؤيه حضرتك لمواجهه هذه المخاوف، فاحنا كده حمله ما تخافيش هي كانت مبتديه بالبنت اللي هي ممكن يحصل اعتداء عليها في المدرسه. دلوقتي احنا بنقول لها من الاول خالص ما تخافيش ابدا في حياتك، انت القانون بيسندك، لو اتطلقتي احنا بنصلح القانون عشان لو اتطلقتي تاخدي النفقه بتاعتك انت وعيالك، احنا بنصلح القانون عشان لما يروح يقول عايز يتجوز عليكي يبقى في سبب قهري ان هو يتجوز، ان لو حصل اي اعتداء عليكي احنا لازم تروحي المدرسه، فانت ما تخافيش. فدي الحمله الكبيره بتاعت ما تخافيش. ساهمت المرأة العربية في كل مجالات الحياة أدوار متعددة من أجل الارتقاء بالأسرة والمجتمع. الأمين العام للشبكة العربية لمحو الأمية وتعليم الكبار مصرية دكتورة إقبال الصملوتي، وكم من الندوات واللقاءات لتعزيز مكانة المرأة العربية من خلال التعليم والتحول الرقمي. اهلا بيكي، اهلا وسهلا. عليكم دور كبير جدا في توعيه الامهات، اولا لنقل هذه التوعيه لابنائهم عند استخدامهم لوسائل التكنولوجيا الحديثه، بدايه من التابلت والموبايل والكمبيوتر الى اخره. يعني هو زي ما حضرتك عارفه كل شيء جديد بيبقى له ايجابياته وسلبياته، وطبعا التحول الرقمي في العالم لن نستطيع ان نقف يعني أو نقاومه، ولكن لابد أن نقبله ونتعايش معاه ونواجه سلبياته. وزي ما حضرتك قلتي التحول الرقمي أصبح قدر، يعني أصبح قدر وواقع بنعيشه،